الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، بإذن الله جل وعلا نتحدث اليوم في قصة هود عليه السلام في سرد الدروس والفوائد والعبر التي عشنا معها في قصة هود عليه السلام مع قومه عاد الذين أهلكهم الله عز وجل، الذين كانوا يظنون أنهم لن يقدر عليهم أحد، لأن الله عز وجل من عليهم بقوة فقالوا من أشد منا قوة. فأما عن مسألة تلخيص ودراسة الدروس والفوائد والعبر، لنلخص الدراسة التي قمنا بها في قصة هود عليه السلام فيما يقرب من شهر ونصف. خدنا كم محاضرة؟ ستة، يعني شهر ونصف في قصة هود عليه السلام. اتفقنا في اللقاء الماضي وقلنا نبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا في قصة صالح عليه السلام، أم نسرد الفوائد والدروس والعبر في ملخص لقصة هود. فكثيرون من أشاروا بأن ندرس هذه الفوائد، وأنا أرشح الموضوع دوت. ليه؟ لعدة أسباب. أولا، اللي ما حضرش الدرس أو ما حضرش الفترة اللي فاتت أو فاته درس في يوم من الدروس اللي كنا بنسردها عن قصة هود، يبقى هو استرجعها. ثم إن في الإعادة إفادة، ولذلك أحد شيوخ الذين تعلمت منهم هو الشيخ المحدث أبا إسحاق الحويني جزاه الله خيرا، كان يقول أنه قديما كان يلوم على الشيخ محمد عبد الحميد كشك، الشيخ كشك رحمة الله عليه. فكان الشيخ أبو إسحاق بيلوم على الشيخ كشك في مسألة أنه أحيانا كثيرة بيكرر بعض الخطب وبعض الدروس، فكان يقول يعني المعتقد انه هو يدي كل مرة درس جديد او خطبة جديدة بحيث ان الناس تستفيد. فالشيخ نفسه بيقول، الشيخ ابو اسحاق بيقول، ان بعد ما هو خاض التجربة وبعد ما استمر فترة كبيرة في الدعوة، فوجئ لان هو احيانا لما يعيد درس بنفس النص، يعني ما بيزودش فيه ولا ينقص، بيعيده بنفس النص او يعيد نفس الخطبة، يفاجأ يلاقي ان بعض الناس يخرج من الخطبة او يخرج من الدرس يقول له ما شاء الله عليك يا شيخ، ربنا يفتح عليك، انا استفدت جدا من درس النهاردة، مع ان هو الشيخ بيقول انا كنت شايفه في نفس الدرس دوت اللي فات قبل كده. انت فهمت عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك ان في الاعادة افادة، بل احيانا كتيرة تبص تلاقيك انت مع نفسك، يعني انت اسأل نفسك، خلي بالك ده درس، يعني انا بقوله ده درس وفايدة وعبرة تاخده. انت احيانا ممكن يكون عندك شريط كاسيت في البيت او سي دي او اسطوانة او محاضرة متسجلة على الام بي 3 او على الموبايل ايا كان، وممكن يكون محاضرة بيتعمل لها اعادة على الدش او على برامج فضائية انت شفتها قبل كده، ما تقولش انا شفتها وما تشوفهاش تاني، تبقى غلطان. وانا نفسي جربت الموضوع ده كتير، انك انت لما تستمع لمحاضرة ايا كان مكان المحاضرة، في مسجد، خطبة جمعة، في شريط كاسيت، على فضائية من الفضائيات، ايا كان، حتى ولو كتاب قرأته مرة او اتنين او تلاتة، في كل مرة لابد انك تطلع منه فايدة جديدة. مفهوم الجزئية دي؟ خلي بالك منها، ضرورية. ليه؟ انت احيانا بيبقى ذهنك مشغول بنقطة معينة جديدة عليك في الدرس دوت المرة دي، في الدرس ده لما تسمعه للمرة التانية خلاص انت ركزت في الجزئية المعلومة الجديدة اللي عليك، فهتركز للمعلومة التانية. فاحيانا ممكن الانسان المرء لا يستطيع ان يحصل اكثر من معلومة في محاضرة واحدة، يعني ممكن محاضرة مدتها ساعة ونص انت تخرج منها بملخص او بمعلومة تساوي 5 دقائق، كويس، المهم انك انت تكون خرجت في النهاية بمعلومة، والاهم من المعلومة انك انت تكون بتنفذ هذه المعلومة. مفهومة دي يا جماعة؟ فلذلك احنا بنقول في الاعادة افادة. قصة هود عليه السلام والفوائد من هذه القصة وإرسال هود عليه السلام لقوم عاد. قبل ما نبدأ الأول ونسرد بعض الفوائد الدروس والعبر، نقول هود نبي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لما أرسل أولى أنبيائه في الكون من هو؟ لا، سيدنا نوح كان رسول، آدم عليه السلام. آدم عليه السلام هو أول نبي على الأرض. كان نبي مين؟ كان نبيا لأبنائه، كان نبيا لأبنائه. طيب احنا مش احنا قبل كده قصينا قصة آدم عليه السلام وسردنا الدروس والفوائد العبر منها. قلنا آدم، مين اللي سماه آدم؟ أمه ولا أبيه؟ هو كان له أم ولا أب؟ أمال مين اللي سماه آدم؟ الله. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى، وأنا نفسي بصراحة نفسي أحكي معاكم في قصص الحيوان في القرآن والسنة. يعني إحنا عندنا صور في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى سمى سورة الإيه؟ العنكبوت. ليه سميها عنكبوت؟ سورة البقرة تاني سورة في القرآن، والشيخ جزاه الله خيرا كان بيصلي بخواتيم سورة البقرة في المغرب. طيب دلوقتي سورة البقرة لماذا سميت سورة البقرة؟ ولماذا البقرة تحديدا؟ سورة الفيل لماذا يذكر الفيل؟ سورة النمل لماذا سميت سورة النمل؟ انت فاهم قصدي؟ يعني لما تيجي تبص في القرآن، الأسد ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره في القرآن ذكر ان من أسمائه قسورة. طب ليه اختار اسم قسورة؟ ما الأسد له أسد، له من الأسماء أسد وغضنفر وليس وسبع وكسورة ودرغام وكتير وأسامة، كتير جدا من الأسماء. طب ليه اختار كلمة قسورة؟ فمسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يختار بعض أسماء الحيوانات في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يورد هذه الأسماء في السنة، ده الهدف والعبرة، ودرس مهم جدا جدا ان شاء الله اذا قدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لنا واقفة مع سرد ودروس وعبر في مسألة الحيوانات في القرآن والسنة. فنقصد اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى سمى ادم عليه السلام بهذا الاسم ادم. لماذا سمي ادم بهذا الاسم؟ قلنا في قصة ادم عليه السلام لانه خلق من اديم الارض، اي خلق من تراب الارض فسمي ادم. حتى ان الانسان لما يكون بشرته لونها قمحي قريبة من السمار شوية بتقول عليه ايه؟ ادم البشرة. يعني ايه ادم البشرة؟ لان لون بشرته قريب من الايه؟ من لون الارض. مفهومة دي يا جماعة؟ فسمي ادم ادم لانه خلق من اديم الارض. وسميت حواء حواء اما لانها ام كل حي، واما لانها خلقت من ضلع ادم وهو كائن حي، فهي خلقت من حي فسميت حواء. وقيل ان نوح عليه السلام سمي نوح لانه ناح مع قومه 950 سنة في الدعوة الى الله عز وجل. فهم؟ سمي هود هودا ليه؟ وانا ببحث في المعجم الوجيز فوجدت ان هود عليه السلام قد يكون اسمه هود مشتقة من كلمة هادا هودا، اي تاب ورجع الى الحق. معنى هادا ماشي اتفضل اديم الارض. اديم الف دال ياء ميم، ادم خلق من اديم الارض. اديم الارض يعني تراب الارض. فيبقى هود عليه السلام سمي ايه؟ هود. قد يكون هود عليه السلام من الفعل هادا هودا، اي عاد عودة الى الله عز وجل، ومنها برضو كلمة هائد يعني عائد، والجمع هود، يبقى جمع هادا يهود هودا جمعها هود، وهو اسم هود عليه السلام. وفي القرآن دليل على هذا المعنى قول الله عز وجل إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا وعدنا ورجعنا إليك. يبقى معنى هذا يهود هودا أي عاد يعود عودا. بعدين تلاحظ حاجة غريبة، سبحان الله، هود يعني يعود، وأرسل لقوم عاد من الاعتداء على أوامر رب الأرض والسماء. مش هم اللي قالوا من أشد منا قوة؟ فكأنهم اعتدوا على أوامر ربهم، اعتدوا على حق ربهم، نسوا أن الله عز وجل الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم هم عاد من الاعتداء الذي اعتدوا به على المسلمين مع هود عليه السلام، عاد اعتدوا على هود عليه السلام. فكأن هود لقوم عاد كأنه يقول لهم بمجرد الاسم، بس بمجرد اسم هود لاسم عاد، كأن دي رسالة من الله عز وجل بيقول لقوم عاد، يقول لهم سبحانه وتعالى: يا من اعتديتم على أوامري وعلى أنبيائي هودوا إلي، عودوا إلي. فبدلا مما تكونوا أنتم اسمكم عاد، يجب أن تعودوا، فكونوا كما يكون اسم هود يشير إليكم بكلمة العودة. علشان كده درس برضو ناخده، يبقى احنا اول درس هناخده دلوقتي من اسم هود عليه السلام، الدرس ايه؟ ان احنا نقول لربنا سبحانه وتعالى: هدنا اليك، عدنا اليك، تبنا اليك، نترك بقى المعاصي والذنوب والاثام، نترك مخالفة الملك الواحد الديان، نتبع سنة النبي العدنان عليه افضل الصلاة واتم السلام. يبقى ده درس مهم يا جماعة، وهو أن نهود إلى الله سبحانه وتعالى، أي نعود إلى الله عز وجل. هود عليه السلام كان من قبيلة عاد، وقبيلة عاد كانوا عربا، وهم من أبناء نوح عليه السلام. يبقى قوم عاد في الأصل أنهم من أبناء نوح الذين نجوا في السفينة، ثم ظهر فيهم الشرك وعبادة الأصنام، فعبدوا بعضا من الأصنام، عبدوا صنما يسمى صمدا، وعبدوا صمودا، وعبدوا هرا، وأيا كانت الأسماء أو المسميات، المهم إن هم عبدوا غير رب الأرض والسماوات. فأقاموا بين اليمن وعمان في الأحقاف، وقلنا أن الأحقاف هي منطقة الرمال أو جبال الرمال في بين اليمن وعمان بالقرب من الجزيرة العربية. ايه الدرس اللي ناخده من هنا؟ الدرس اللي ناخده ان قبيلة عاد وقوم عاد كانوا عربا، كانوا من العرب، وهود عليه السلام كان نبيا عربيا، كان نبيا عربيا، لانه لم يكن من الانبياء انبياء عرب سوى خمسة من الانبياء، فمنهم هود عليه السلام، وقوم عاد من أبناء نوح عليه السلام. طب أنتم من أبناء نوح الذين أنجاكم الله عز وجل من الطوفان، ونجاكم في السفينة، وأجدادكم وآباؤكم نجوا بفضل الله عز وجل ورحمته من الهلاك ومن الدمار الشامل ومن الإغراق الشامل للكون. طيب كان الأولى منكم تعملوا إيه؟ تشكروا ربنا سبحانه وتعالى، تعبدوه سبحانه وتعالى، توحدوه، تطيعوه؟ لا، بدل ما يشكروا الله عز وجل كفروا بنعمة ربهم وكفروا بعبادة ربهم، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا أصنام. وده وضع كبير جدا في العرب للأسف الشديد. تبص تلاقي الإنسان العربي، وخلي بالك معايا من النقطة اللي هقولها مهمة جدا، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعرف كويس قوي المعلومة دي مهمة، علقها حلقة في ودانك زي ما بيقولوا. الجنس العربي هو الجنس الوحيد في الشعوب على وجه الكرة الأرضية الذي لا يقوده إلا دين. ونية صالحة والعقل السليم. نعم؟ ونية صالحة والعقل السليم الذي تقود المرء إلى الأفضل دائما. ما هو المقصود يعني الدين، ما هو الدين هو اللي هيتشعب لكل هذه الأشياء. فأنا أقصد أقول لك نقطة مهمة عشان أثبت لك بواقع عملي. الرجل الامريكي او الكافر او الاوروبي او الفرنسي او ايا كان، اللي هم المهم ان هو ما يكونش جنسه عربي، تبص تلاقيه يعمل ايه؟ طول النهار في العمل، ويخرج من الوظيفة يدخل لوظيفة تانية، صح كده؟ علشان يحصل بعض الجنيهات وبعض الدولارات، ويخرج بالليل في المسارح والكباريهات، ويخرج ويقع في الزنا ويقع في الملذات وغيره من شرب الخمر. تاني يوم الصبح تلاقيه عامل ايه؟ رايح للعمل بجد ونشاط. الراجل العربي اول ما يمسك بعض المال في يديه يترك عمله، يترك تجارته، يترك الانتاج، ويظل دوما وابدا في الملذات حتى ينفذ من عنده المال ثم يعود مرة اخرى. ده واقع مشاهد. نعم. يعني مثلا تبص تلاقي كتير من اللي هم، انا مش عاوز اتكلم يعني على يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علامات الساعة وذكر يوم القيامة قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطولون في البنيان. يعني بمعنى ان هو رجل الاصل في ان هو راعي غنم، الاصل في ان هو حافي، حافي ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجده فجأة اصبح معه مال. المال ده بياخده يستغله في ايه؟ في ملذاته وشهواته. ده بالنسبة لجنسية الرجل العربي. الا من ضبطه الدين، ده استثناء، احنا بنتكلم كحكم عام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان العرب لن يضبطهم الا الدين، لن يضبطهم الا دين. فلذلك بعث اليهم سيد الانبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، بعث في العرب لكنه بعث الى الناس اجمعين، وخرج من العرب. ولذلك انت قارن، تمام، انا عايز اقول لك قارن، قارن انت الرجل العربي قبل الاسلام وبعد الاسلام. من ناحيه ايه؟ تختلف بحكم المعيشه والظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه والظروف البشريه. يعني الرجل العربي لو دخل في بلد زي البلاد الاوروبيه ينجح فيها بالايمان، وبدون الايمان لا ينجح فيها مطلقا. اذا هينجرف في بحور الشهوات والشبهات بدون الايمان. ده اللي انا بقوله، ان الرجل العربي لا يضبطه الا دين. الا الايمان، ولكن ممكن بتصحيح الحديث فضيلات ملاك. ايوه ايوه. انتم قمتم بتصحيح الحديث وقلتم الرجل العربي يقع في الملذات والشهوات. انا اختلف مع فضيلتكم باختلاف الدنيا، يقع في الملذات والشهوات في هذه الدنيا الموجوده. سمعي بحكم الفضائيات ونيويورك والغرب. ايوه ايوه ايوه. والتطبيع مع اسرائيل، نحن نتكلم عن الملذات والتطبيع مع اسرائيل والتطبيع مع الامريكان والتطبيع مع الاوروبيه والتطبيع مع البلاد التي وتلغي. احنا دلوقتي انت دلوقتي وجه الخلاف دلوقتي في نقطه ايه؟ ايه محل النزاع هنا؟ لابد ان تضيف كلمه باختلاف ظروف الدنيا، لان في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا كفارا، وكلهم كانوا واقعين في المنازل، وكانوا عرب وقريش عرب صحيح. الم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفرس والروم والحبشه، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم كثير من القبائل والبلدان الاخرى غير العرب؟ ولذلك اسهى انت على عصرنا، كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم فرس وروم وحبشة و و و، في عصرنا امريكا واوروبا والاتحاد السوفيتي و و و و، نفس المسألة. مين اللي بيظن ان محمد صلى الله عليه وسلم بيضطهد مين؟ قريش واهل الجاهليه يضطهدون ويأتي بدين جديد وما هو الا بشاعر مجنون وليس. طيب انا هستاذنك بس في حاجه، هستاذنك في حاجه دلوقتي، يعني رد بس على اللي انا هقوله. احنا دلوقتي بنقول احنا دلوقتي موضع النزاع ايه؟ معلش احنا علشان حتى لا يتطرق الحديث لامور جانبيه، دعنا في صلب الموضوع. بص كده، بص يا اخي انت اسمك ايه؟ محمد. بص يا اخ محمد، دلوقتي نشوف بس الاول موضع النزاع، احنا بنتناقش في نقطه ايه؟ موضع الاختلاف النزاع في الرأي. يعني انت ترفض كلمة محل النزاع وتبدلها بكلمة محل الخلاف. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلاف كله شر؟ الخلاف كله شر؟ أيوة. الخلاف هو المشابهة. آه. الخلاف هو المشابهة. الخلاف مشابهة. والاختلاف هو الذي الاختلاف وجهات النظر. تبادل وجهات النظر استماع من فضلكم والاستماع مني. هذا هو الاختلاف ولا تتعليق مع كلام صلى الله عليه وسلم. ولكن النزاع هو نحن ننتزع مستويين على هذه المفكرة. أنت تضربني وأنا أضربك لنفسي. هذا هو النزاع. وهذا ما أقصده. أنا هذا ما أقصده. ولذلك أنا بقول لك محل النزاع في دلوقتي. إحنا بنتكلم في نقطة إيه؟ ركز بس معايا. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا دلوقتي بنقول ان العربي لا يضبطه الا دين. انزع من العربي الدين. لا يوجد له شيء. ليس له قيمة على وجه الارض نهائيا. مظبوط كده؟ الدليل على كده قارن حال الصحابة بعد دخول الاسلام عليهم وقارن حال الصحابة قبل دخول الاسلام في قلوبهم. ايه الفرق؟ قارن حال المسلمين على عهد النبي الامين صلى الله عليه وسلم قبل دخول الاسلام في قلوبهم وقارن بينهم بعد دخول الاسلام. قبل دخول الاسلام كما قال جعفر رضي الله عنه وارضاه عندما قال للنجاشي في الحبشة كنا قوما اهل جاهلية يأكل منا القوي الضعيف وكنا كذا وكذا وكذا وعدد كثيرا من مسائل الجاهلية ثم ذكر ما تبدل اليه الحال عندما دخل عليه الاسلام. يبقى اذا العربي تبدل حاله من اسوأ حال لافضل حال بمين؟ بالإيمان وبالإسلام. انزع منه الإيمان والإسلام يعود مرة أخرى إلى الحيوانية. هو ده اللي احنا بنقوله. بس هو ده محل النزاع. ماشي. بس أنا هسمع يعني آخر سؤال معلش واعذرني. هنخلي الأسئلة مرجعة لآخر اللقاء. ماشي تفضل. أيوة تفضل. بس اسمح لي سؤال ولا تعليق واضافه؟ حاضر عفوا. انا اقصد اقول لو تعليق واضافه ما فيش مشكله ان شاء الله. انا اقصد اقول لو في سؤال استفسار لشيء مبهم ما فيش مشكله لو السؤال في وسط الدرس. لو تعليق او اضافه نرجئه لنهايه الدرس. وهي اتفضل الانسان يعود الى الحيوانيه حتى الانسان تراه تفكيريا ولا يتعامل مع الاشياء بحيث الا بنزول الانبياء ولا خلق الانسان فيفهم كل شيء وعلى درايه واطلاع قبل نزول الانبياء. طيب انت تعتقد ان ده في صلب الموضوع هنا ولا يرجع لنهايه الدرس؟ ارجع اعيد نفس السؤال ده يتعلق بقصة هود ولا ممكن يرجع للنهاية؟ طيب احنا لسه قايلين قلنا سؤال في صلب الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم هو اعقل الخلق ام ليس باعقلهم؟ ورغم ذلك لم يعود ولم يعرف ربه الا بربه. إذن العقل البشري لا يقود الإنسان إلى خير أبدا إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية أو إيصاله إلى الطريق المستقيم. لقول الله سبحانه وتعالى للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الإيمان. يعني ربنا بيقول للنبي أنت نفسك يا محمد ما كنتش تعرف حاجة عن الإيمان لولا أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هداك لطريق الحق وطريق الايمان. يبقى ولذلك احنا بنقول من الخطا ان كتير من الناس تقول لك ان ربنا عرفوه بالعقل. لا ربنا ما عرفوش بالعقل. هذه كلمه خاطئه. مفهومه دي يا جماعه؟ ربنا ما عرفوش بالايه؟ بالعقل. ربنا عرفوه بالشرع مش بالعقل. لان ربنا سبحانه وتعالى عشان برضه نوضح نقطه مساله العقل. لما نقول ربنا عرفه بالعقل يعني احنا بعقلنا اهتدينا الى ان الكون دوت لابد ان لا يكون له خالق لم يوجد من العدم. لكن من هو الخالق؟ ما هو كنه؟ ما هي اسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ماذا يطلب من عبيده؟ ولماذا خلقهم؟ بماذا يأمرهم؟ وماذا نصب لهم ان خالفوه؟ وماذا وضع لهم ليكافئهم ان اطاعوه؟ كل ده مش هيجي الا من خلال الانبياء والرسل. كده يكون الاجابة وصلت ان شاء الله ولا برضو لسه؟ طيب الاجابة التفصيلية اسمح لي نأجلها بعد الدرس. لا لا مفيش مشكلة. بس احنا ايه لو انا بقول يا جماعة معلش علشان خاطر محافظة على الوقت لان احنا لولا ان احنا مرتبطين بأذان العشاء ها احنا كان ممكن نفرد الموضوع مفيش مشكلة يعني انا على الرحب والسعة. بس احنا عايزين نقول بعض نقط مهمة نخلي بالنا منها وهي اذا كان في نقطة معينة بنتكلم فيها في الدرس اشكلت على بعض الناس يسأل فيها في لحظتها السؤال اسمح به في الدرس مفيش مشكلة. تعليق او اضافة نخليه بعد الدرس. طب سؤال مهم وضروري ويتوقف عليه حياة الشخص وعبادته لكنه لا يتعلق بالموضوع نرجوه ايضا بعد الدرس. ليه؟ ليه حتى لا تتشتت الافكار؟ صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نعود تاني سريعا ونقول ان هود عليه السلام سمي يهود قد يكون مشتقا من هذا يهود هودا اي عاد يعود عودا وهو ارسل لقوم عاد وقوم عاد كأن اسمهم عاد لأنهم اعتدوا على أوامر الله عز وجل واعتدوا على المسلمين الذين اتبعوا هود عليه السلام واعتدوا على هود عليه السلام وأيضا هم بمعاصيهم وذنوبهم اعتدوا على الأرض التي يسكنون فيها والحيوانات التي كانوا يعيشون معها. لأن لما جات لهم الريح وأهلكهم الله عز وجل بالرياح 7 ليال و8 أيام حسومة من الذي أهلكته الرياح؟ حتى الحيوانات حتى الحشرات حتى النباتات أهلكت مع قوم عاد. يبقى إذن هم اعتدوا أيضا على بعض الكائنات وده نتيجة المعاصي والذنوب للأسف نتيجة المعاصي والذنوب. وقلنا ظهر الفساد في البر والبحر. سبب ظهور الفساد في البر والبحر إيه؟ المعاصي والذنوب. امتناع القطر من السماء زي ما اتكلمنا في قصة نوح عليه السلام وفي قصة عاد قوم عاد نفسهم مع هود عليه السلام. ايه اللي منع عن قوم عاد نزول الامطار 3 سنوات؟ ايه اللي منعها؟ المعاصي والذنوب لعلهم ان يعودوا لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فكان عاد عليه كان هود عليه السلام من قبيلة عاد وكانوا عربا وهم من ابناء نوح عليه السلام. هم من ابناء نوح كان الاولى بهم لما رأوا الطوفان ولما رأوا انهم نجوا في السفينة ولما رأوا ان الله عز وجل اهلك قوم نوح بسبب المعاصي والذنوب كان الاولى بهم والاقدر بهم ان يتركوا المعاصي والذنوب وان لا يشركوا بعلام الغيوب وان يتوبوا اليه سبحانه وتعالى. لكنهم لم يفعلوا ذلك. السبب السبب ايه؟ قلنا ان العرب لا يضبطهم الا دين لا يضبطهم الا دين. انظر انت بنفسك في حال نفسك على المستوى الشخصي. انت لما بتبقى في خطبة الجمعة او في الدرس كيف بيكون حالك وبمجرد خروجك من باب المسجد كيف بيكون حالك؟ ليه؟ لان انت هنا الدين بيضبطك وخروجك من باب المسجد لمدة ساعة يفرق عن خروجك من المسجد لمدة 2 ساعة غير 3 ساعات غير 4 ساعات. حصل ولا مش حصل؟ هو ده. ولذلك برضو وده يؤكد ده حديث النبي حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام وهو يمشي في الطريق. انا هقول الحديث ده لاستدل بيه على الجزئيه دي وعشان اطلع منه فايده ثانيه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق يمشي يوما في الطريق فاذا به يجد الصحابي الجليل حنظله رضي الله عنه يجلس في الطريق يبكي مسندا ظهره الى حائط الى جدار. فقال له يا حنظله ما يبكيك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال نافق حنظلة يا ابو بكر انا حاسس اني منافق. ليه؟ لاني ببقى عند النبي بحال وبخرج من عنده ببقى بحال تاني خالص. ما احنا اتفقنا مش اتفقنا؟ مش المسلمين عند شروطهم؟ احنا اتفقنا على ايه؟ لا تعليق، نو كومنت. السؤال، انا سؤال تحت امرك. طيب فحصل ايه؟ فوجئت انت؟ لقيت ابو بكر الصديق راح قال لي الحنظلة، قال له والله اني اجد الذي تجد. ده انا نفس الحالة دي، يبقى انا منافق انا كمان. بنا الى رسول الله، هيا لننطلق. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ قال يا حنظلة انما هي ساعة وساعة. يعني ايه ساعة وساعة؟ يعني ساعة تكون عندي ترمومتر الايمان في قلبك في الذروة في القمة، مؤشر الايمان عالي، وبعدين لما تخرج من عندي هتعافس الزوجة وتلاعب الاولاد وتعالج الضيعات، يعني تنشغل بعملك ورزقك. شكرا. تنشغل بعملك وبرزقك وبالارض الزراعية اللي انت بتزرعها ايا كان، اللي هو طلب الرزق الحلال. ثم اذا بك تجد ان معدل الايمان وترمومتر الايمان ينخفض، لان من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولذلك باب الامام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، صحيح البخاري، باب بعنوان باب زيادة الايمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. اذن وربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن، الذين آمنوا زادهم هدى. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى يقر في القرآن أن الإيمان يزداد. طيب الحديث هنا يبين لك إيه؟ يبين لك إن الإنسان دوت لما بيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل يكون قلبه حاضر مع الله سبحانه وتعالى، فلما بيخرج في المباحات مش في المحرمات، مع انها عبادة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة، قال رسول الله ايؤتى احدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال ارأيت ان وضعها في حرام كانت عليه وزر، فاذا وضعها في الحلال كانت له اجر. ليه؟ لان انت لما تعاشر زوجتك انت بتعف نفسك على انك تقع في الحرام، بتعف زوجتك على انها تنظر لغيرك وانها تقع في الحرام، بتعف بصرك. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، بيكون ده سبب في انجاب الولد والذريه لتكثير الامه الاسلاميه واغاثه المشركين والكفار والاعداء الدين والشياطين. يعني هي عبادات بكل النواحي، هي عبادات بكل اخراج نسمه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والله اني لا اكره نفسي على الجماع، يعني انا ماليش حاجه، مش محتاج، مش عايز، اني لا اكره نفسي على الجماع. رجع أن يخرج الله عز وجل من صلب نسمة توحد الله. يعني مش بيأتي زوجته شهوة، ده هو بيأتي زوجته علشان خاطر يجيب ذرية صالحة. شفت لدرجة ايه وصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ان الموضوع ده مش موضوع شهوة عنده، لا، ده موضوع انا بعمل ده لان ده واجب علي، فاصبح عمل لي، اصبح مجهود علي، اصبح ان هو مسؤولية ان هو يجيب في الدنيا دي فرض يوحد ربنا. هو ده المسلم. ايه اللي خلى عمر كده؟ الدين. معايا ولا لا؟ وحشي بن حرب قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة احد. قتل مين؟ اسد الله واسد رسوله. قتل مين؟ قتل عم النبي، قتل اخو النبي في الرضاعة، قتل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل ظل عليه حزينا وقال لأمثلن ولأقطعن 70 منهم من المشركين. تخيل لدرجة ايه، شوف حبه لحمزة رضي الله عنه، ورغم ذلك يدخل وحشي الاسلام فيصبح حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم. بلاش دي. انت بتصوم عاشوراء، العاشر من المحرم، ليه؟ بتشكر ربنا ان الله عز وجل، افهم المعلومة اللي هقولها دي كويس جدا، انت بتشكر ربنا ان ربنا نجى سيدنا موسى معاه بني اسرائيل اللي هم اعدائنا. نجاهم من مين؟ من فرعون اللي هو مصر زيه زينا. يبقى اذا الدين فصل ما بين القوميات وما بين يعني مسألة الدين هنا هي الرابط. عشان كده نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، لا مش ابنك. فالنسب نسب الدين وليس نسب العرق ونسب الوطن وغيره، مفهومة؟ فإحنا بنقول دي فايدة مهمة لابد إن إحنا ناخدها. عبدوا الأصنام، عبدوا صمدا وصمودا وهرا. طب ما إحنا في ناس في عصرنا عبدت قبور الصالحين، ناس عبدت ناس أحياء وناس أموات، ناس عبدت المغنية الفلانية والممثل الفلاني، ناس عبدت لاعب الكرة، ناس عبدت هواها، ناس عبدت السيجارة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وناس عبدت الجنيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وناس عبدت الملابس قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، يعني الملابس، يعني تعس وانتكس، يعني اتقلب على رأسه. ليه؟ لأنه قلب الموازين فيقلب على رأسه. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يعني يا رب لو دخلت فيه شوكة لا يجد منقاشا ينزعها بك. شوف، وربنا سبحانه وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فسمى طاعتك للشيطان عبادة. فإذا أنت لما تطيع غير الله فيما يخالف أوامر الله فأنت عبدا له من دون الله. فما تجيش تقول لي والله احنا مسلمين احنا ما بنعبدش أصنام احنا الحمد لله، لا، في مسلمين مشركين، في مسلمين بيعبدوا أصنام وهم مش حاسين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فأقام قوم عاد بين اليمن وعمان بالأحقاف. الفائدة الثانية أنهم كانوا في رغد من العيش، كانوا في رغد من العيش، وهو ده كان السبب في كفرهم. طيب انت في رغد من العيش تشكر الله الذي انعم عليك بهذه النعم، ام تكفر بالله سبحانه وتعالى الذي انعم عليك؟ ام من اجل انه اعطاك تكفر به؟ ام من اجل انه اكرمك تكفر به وتستهين به؟ ام من اجل انه يستر عليك تتمادى في المعاصي والذنوب وتحارب علام الغيوب؟ أم من أجل أنه أعطاك مالا وحرم غيرك، وهو لم يعطك إلا لحكمة وحرمه لحكمة؟ خلي بالك، يعني ده مش معناه أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقيم لهذا الرجل وزنا، لا، ده الحكمة سبحانه وتعالى. فسبحانه هو العليم الحكيم الخبير، منع من بعض الناس المال لأنه يعلم أن هذا العبد لو أخذ المال سوف يضغى ويتكبر ويتجبر ويكفر ويطغى، فرحمة من الله عز وجل منع عنه السبيل اللي يوصله للنار. ولذلك قال النبي المختار أنا لا أخشى عليكم الفقر، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. ليه؟ عارف ليه؟ انت ممكن تقول طب ده الفقير ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يختلس، ممكن يسرق، ممكن يرتشي. النبي يقول انا لا اخشى عليكم الفقر ولكني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا او تبسط عليكم الدنيا. ايوه، لان ابن القيم رحمة الله عليه يقول وفتنة السراء صعب ان يصبر عليها القلب كما يصبر على فتنة الضراء. يعني انت لما تكون في مرض بتقول ايه؟ يا رب. لما تكون فقير وما معكش مال بتقول يا رب، لكن لما يبقى معك مال بتنسى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أمن أجل أنه خلقك فسواك فعدلك تغتر؟ هو ده. فلذلك قوم عاد كانوا في رغد من العيش بسبب قوة أجسامهم، أفسدوا في الأرض، أزل منهم القوي الضعيف، بطشوا في الأرض بطش جبارين، ونسوا قدرة الله عز وجل عليهم رب العالمين. فلذلك ناخد درس من هنا ونقول إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فإياك أن تنسى المنعم وتنشغل بالنعمة، إياك أن تنسى المنعم وتنشغل بالنعمة، لأن الذي أعطاك قادر على أن يسلبك. الذي أعطاك قادر على أن يأخذ منك. الفائدة الثالثة من صفات هود عليه السلام سعة الصدر، وده درس عظيم جدا يجب أن يأخذه الدعاء وغيرهم من المسلمين. سعة الصدر، سعة الصدر والحلم والصبر والوفاء والحكمة وغيرها من الصفات الحميدة النبيلة. ليه؟ حتى يتحمل إيذاء من يخالفوه، حتى يصبر عليهم في الدعوة، حتى يكون حليما معهم فلا يغضب على أحد، لأن ممكن النبي يغضب في لحظة لما قومه يسيئوا ليه فيغضب ويدعو عليهم دعوة يهلكهم الله عز وجل، وكل نبي له دعوة مستجابة، فلابد أن يكون حليم، يكون صبور. معايا ولا لا؟ هذه الصفات لابد أن يتصف بها كل داعية فضلا عن كل مسلم. يعني الأصل في المسلم أن يكون متصف أيضا بهذه الصفات، وإلا اعرف المعلومة دي كويس، كل صفة من هذه الصفات وما شاكلها من مكارم الأخلاق أنت تفقدها فأنت بتفقد جزء كبير ممكن يوصلك للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يعني صلاتك وصومك وزكاتك و و و و ممكن كل ده ما يوصلكش لدرجة انك انت تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم او قريب منه، قد ما حسن خلق يوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم. عارف ليه؟ انا عدت استعجب ليه؟ ايه العلاقة؟ انتوا عارفين في يوم القيامة بعد ما يجتمع الناس في ارض المحشر وينصب الصراط الجسر فوق متن جهنم، بعد ان يمر الناس على الصراط قبل ان يصلوا الى الجنة بعد الانتهاء من المرور على الصراط، هناك قنطرة اسمها قنطرة المظالم والحقوق بين الصراط، خلفها الصراط وقدامها الايه؟ الجنة. اللي عدى من على الصراط دوت واستطاع ان هو يمر، مر بالعبادات بتاعته والطاعة والصلاة والصوم والزكاة وشرائع الاسلام، لكن عند قنطرة الخصوم والمظالم يفاجأ يلاقي واحد بيقول له تعالى اديني 100 حسنة. يقول له 100 حسنة بتوع ايه؟ يقول له لان انت في يوم من الايام اغتبتني، فياخد 100 حسنة. واحد تاني جاي يقول له تعالى انت في يوم من الايام كنت بتروح تصلي وما بتقوليش تعالى صلي، اديني 200 حسنة. واحد تالت زوجتك تفاجأ تلاقي زوجتك بتقول لك اديني 500 حسنة او 1000 حسنة. ليه؟ انت فرطت في حجابي، فرطت في كذا، كنت بتيجي حريص على ان انا اضع لك الطعام والشراب لكن ما سألتنيش لما جيت من العمل، زي ما سألتني عن الطعام والشراب وملابسك لم تسألني عن صلاتي ولا حجابي، لم تسألني من الذي دخل البيت اليوم ومن الذي خرج. اديني، فتفاجأ تلاقي فين الحسنات؟ افلست. سبب الافلاس ايه؟ سوء الخلق، صح ولا لا؟ يبقى نفعت بيه العبادة، محيت عنك العبادة، لكن ده مش معناه ان احنا نتخلى عن العبادات، بل انا عايز اقول لك ان من اجل الاخلاق شرعت العبادات. شهر رمضان فاضل عليه قد ايه؟ ها؟ لا مش شهرين، ده شهر ونص يعتبر، شهر ونص يعني. ما الشهر ونص دول رمضان جاي. نسأل سؤال، لماذا فرض الله عز وجل علينا الصيام؟ لماذا فرض الله الصيام على الرجل الغني؟ ليه؟ حد يجاوبني، ليه ربنا فرض الصيام على الاغنياء؟ ليه؟ اعتقد انه اجاوب انا بعد. تفضل. ايوه ماشي تفضل. كده انت تجاوب ليه عشان انا بسأل. تفضل. ماشي تفضل. حلو قوي. يعني ربنا، يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام على الاغنياء من اجل الاحساس بالفقراء؟ غلط. الله، ليه؟ ليه؟ طيب لما ربنا يفرض الصيام على الاغنياء من اجل انهم يحسوا بالفقراء، يبقى اذا الغاية من الصيام هي الاحساس بالفقير، فلماذا فرض الصوم على الفقير؟ ليزيده تعبا ومشقة؟ لا، الحل في قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو ده الهدف الاساس. اذا التقوى تحسين خلق ولا لا؟ تحسين خلق يعني عبادة الصيام جاية من اجل تحسين الايه؟ الاخلاق. الحج والعمرة جواب السؤال ان ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض من فرض الصوم هو تحصيل التقوى. طيب تعالى مثلا دلوقتي للحج والعمرة. ها؟ فمن حج او اعتمر فلا ايه؟ لا لا فلا رفث ولا فسوك في الحج. لا رفث ولا فسوك في الحج يعني دي آية تانية ماشي. يعني انا اقصد اقول لك ايه؟ خلي بالك هو ده الشاهد اللي انا عايزه. فلا رفث ولا فسوك في الايه؟ يعني ايه اللي دخل الرفث والفسوك في الحج دلوقتي؟ هو مش الحج ده عبادة؟ ايه اللي دخل فيه الرفث والفسوك دلوقتي؟ ولا جدال في الحج. تكملت الآية كمان يعني كمان بيدربك انك انت ما تجادلش. صح ولا لا؟ ليه كل ده؟ تبقى ماشي. يعني ايه الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل موسم الحج في يوم واحد في العام يجتمع فيه الأمة كلها في الزحام الشديد؟ ما كان ممكن كل بلد تيجي في يوم معين. ليه؟ عشان تستشعر مع الزحمة دي كلها تتحكم في اعصابك انك انت ما تغضبش، انك انت ما تتعصبش، انك انت ما تزقش ده، ان انت ما تتنرفزش، ان انت تدريب للاخلاق. انما اتقبل، وفي الحديث القدسي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الارملة والمسكين والفقير. ايه دخل الصلاة بالموضوع ده؟ انت فهمت قصدي؟ الزكاة، كل العبادات في الاسلام من اجل تحسين الاخلاق. كده بقى تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني انا سبب بعثتي عشان اتمم مكارم الاخلاق. مفهوم يا جماعة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافي اليتيم كهتين في الجنة. الله، طب ليه ما قلتش انا واللي بيصلي؟ ليه ما قلتش انا واللي بيصوم؟ اللي بيكفل متين؟ ما لان ده ايه؟ خلق وتعاون اجتماعي ورحمة ورأفة بالفقير واليتيم والمسكين. صح؟ انت دور في الدين كله هتلاقي كل الموضوع فيه ايه؟ لابد ان هو اخلاق. فلذلك بنقول من صفات هود عليه السلام، احنا ما خرجناش بره الموضوع، من صفات هود عليه السلام، ويجب ان يكون صفات كل داعية هذا الامر، فضلا عن ان يكون صفات كل مسلم بهذه الصفات، ان يكون صبور، حليم، رئيف، رؤوف، رحيم، غفور، يغفر للناس اخطائهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعايز تنال درجة الحب مش سهلة، مش سهلة، لازم تقذم غيظك. خلي بالك، بص كمان شوف اختيار اللغة العربية لللفظ والقاذ، شوف حرف الظاء تحس ان هو نفسه في غيظ وفي كتمة كده، صح؟ والقاذمين الغيظ، حتى كلمة غيظ فيها غيظ برضه. فشوف اختيار الالفاظ في اللغة العربية، سبحان الله. والعافين عن الناس، يعني مش بس واحد اساء ليك رحت انت قاذمت غيظك ولم لم تنتقم منه، لانك حليم قاذم غيظك ثم عفوت عنه. طب عفوت عنه دي تيجي ازاي من غير اخلاق بقى؟ ده هي دي اخلاق اهي. واحد اساء ليك وانت عفيت عنه مع انك قادر انك انت تلحق بالاذى، لكنك قاذمت غيظه. لا مش بس كده، وعشان ترتقي المرتبه اعلى ويحبك الله، والله يحب المحسنين، عارف يعني ايه؟ يعني تقدم له معروف وخدمه كمان. طب دي مين يعملها؟ عابد ولا رجل عنده حسن خلق؟ فهمتني؟ بس مش معنى كلامي اننا نفصل بين العباده وحسن الخلق. لا يجوز فصل العبادة عن حسن الخلق، فالعبادة تؤدي لحسن الخلق، وحسن الخلق يؤدي إلى سلامة وصحة العبادة. الفائدة اللي بعد كده أن كل رسول يتكلم بلسان قومه، يتكلم بلسان قومه، يكون معهم، يعرف طباعهم ويعرفون أصله. هو هدى جالهم من بلد تانية ولا من نفس بلدهم؟ مش من نفس قوم عاد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما يرسل رسول يرسله بلسان قومه. انا بتكلم معاكم دلوقتي بلغه ايه؟ لغه عربيه فصحى؟ لا، بلغه عاميه. صح؟ احيانا بضطر ان انا اقول بعض النصوص القرانيه او بعض الاحاديث النبويه بالالفاظ بتاعتها، لكن بضطر احيد بعد كده للغه الايه؟ اللغه العاميه. ايه اللي بيخليني احيد للغه العاميه؟ ما ايه الفايده ان انا اجي اتكلم لغه عربيه واحد يقعد مش فاهمني؟ ايه الفايده يعني؟ يبقى انا كنت جاي بعمل ايه؟ جاي اضيع وقت؟ جاي استعرض معلوماتي؟ لا، المقصود من الموضوع الفايده، تحصيل الفايده. تحصل بايه بقى؟ ممكن اكون بكلم شاب شايف شاب مثلا معايا في المجلس، شاب روش مثلا يعني، وجاي اول مره المسجد، لابس بقى حظاظه وبتاعه، ما اقولوش بقى انت لابس حظاظه ليه دلوقتي، لا ممكن اكلمه باللغه بتاعته. شايف مثلا شاب امريكاني يعني لابس بقى بادي مثلا ولا تيشرت عليه كلمات مثلا اجنبيه او كده، خلاص احس ان الشاب ده مثلا، او عرفت ان هو مثلا في جامعه امريكيه او بيدرس دراسه اجنبيه، اكلمه بلغته، اكلمه انجليش يعني. ليه؟ عشان اقربه مني. مفهوم ولا لا؟ والا يبقى انا خسران، مش هو الخسران. لان لو اراد الله عز وجل له الهدايه سيهتدي بي او بغيري، سيهتدي بي او بغيري، لكن انا اكسب لما يهتدي على ايدي انا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. شوف بقى انت الشمس بتطلع على ايه في الكون، ده رجل واحد. فنسأل الله عز وجل الاخلاص يعني. فنقصد اقول لك ان ده مش من حق اي انسان، لان في كتير من الناس للأسف الشديد كالذباب، ناس فعلا زي الذباب. عارف يعني زي الذباب؟ الذبابة أينما تقع على القذر، صح؟ في ناس كده يقعد في الدرس للداعية أو للشيخ، أو يقعد قدام فضائية من الفضائيات، قاعد هو مش همه الدرس، هو همه يلتقط ليه خطأ. في ناس كده يخرج من الدرس يقول لك: يا عم ده بيتكلم بلغة عامية. نقول له: وهل أرسل الله عز وجل نبيا يتكلم لقومه بلسان غير لسان قومه؟ فهو يتكلم بإيه؟ بجهل. عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم قصدي إيه؟ يبقى إذن دي فايدة مهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد الصحابة أن يتعلم لغة يهود. ليه؟ قال: حتى لا يتكلموا معنا ولا يضعوا شيئا ولا يحرفوا في ديننا، وحتى نعلم دينهم ونخاطبهم من دينهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كان يحكم في هذا اليوم بين شاب من شباب اليهود زنى بامرأة من اليهود. فلما زنى بها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالتوراة. إيه ده؟ ما بتحكمش منهم بالقرآن ليه؟ هم أصلا مش معترفين بالقرآن، أحكم منهم إزاي بالقرآن؟ فهمني ولا لأ؟ ايه ده؟ يعني مش بقى بيخاطبهم بلغتهم، لا ده كمان هيحكم بينهم بكتابهم. مفهومة ولا مش مفهومة؟ يبقى بعض الناس اللي يجي يقول لك: ازاي ده بيتكلم باللغة دي؟ نقول له: لما النبي يحكم بكتاب غير كتابنا ويتكلم ويأمر احد الصحابة انه يتكلم بلغة او يتعلم لغتهم، من امن لغة قوم، من تعلم لغة قوم امن مكرهم. مظبوط ولا لا؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم، وكان عبد الله بن سلام وكان حبرا من احبار اليهود فاسلم. فلما جاء هذا الشاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا ولا يكتب، فقال له النبي: اقرا نص الرجم عندك في التوراه. فوضع ذلك الرجل او ذلك الراهب او ذلك الحبر من احبارهم يده واصبعه على الكلمه التي فيها الرجم عنده حتى يخفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرا ما قبلها وما بعدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك تخفي شيئا. ليه؟ لأن ربنا اللي أنزل على النبي القرآن أعلمه أن التوراة فيها نفس اللي في القرآن. فهمني ولا لا؟ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال له: انزع يدك. فنزعها فإذا فيها آية الرجم، فرجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت فهمت أنا عايز أقول الدرس؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كل رسول يتكلم بلسان قومه، ويكون منهم، يكون منهم ليه؟ علشان يكونوا يعرفوا نسبه. يعرفوا نسبه يعني ايه؟ يعرفوا ان هو له اصل في البلد. يعني ايه؟ يعني انه نشأ من اصل كريم، لم يكن في احد فروع عائلة هذا النبي احد زاني او احد يشان عليه بكلمة، فيعرفوا طيب اصله وطيب نسبه. ساعتها يصدقوا ما يقول، صح ولا لا؟ والا كان اي حد يجي يقول له ايه، يقول له طب ما انت مراتك بتزني، ازاي تيجي انت تحرم علينا الزنا؟ طب ما انت ابنك بيعمل كذا، ازاي تيجي تقول لنا؟ مفهومه دي؟ فهو ده. فما يكونش النبي، لابد ان يكون القوم يعرفون اصله ونسبه، ويكون من اشرافهم، ويكون من احسنهم، او يكون من اوسطهم، اوسطهم يعني ايضا اعلاهم نسبا. ليه؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد اوسط ابواب الجنه. ابواب الجنه كم باب؟ 8. طيب لو ابواب الجنه 7، كنا نقول ان اوسط يعني معناه ان يبقى فيه 3 ابواب على اليمين و3 ابواب على الشمال وفي باب في الوسط. انما لما يبقوا 8 والنبي يقول ان الوالد اوسط ابواب الجنه، يبقى وسط فين ان شاء الله؟ فهمتني؟ لا، اوسط ابواب الجنه يعني افضل واكرم واحسن ابواب الجنه. ده الوالد، عشان ما يجيش الاب او الراجل يزعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يقول للرجل امك ثم امك ثم امك. طب ما هو انت افضل ابواب الجنه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اقصد اقول لك ان النبي بيكون من اوسط قومه، يعني من انسبهم واشرافهم واعلاهم نسبا وافضلهم. ليه؟ حتى لا ينكر عليه، حتى لا ينكر عليه. ولذلك قال جعفر بن ابي طالب لما ذهب للنجاشي في الحبشه، قال له ان الله عز وجل بعث وارسل الينا نبيا ورسولا نعرف نسبه. خلي بالك من كلمه ايه؟ نعرف نسبه دي. ثم الفائده اللي بعد كده، ان الرسول لابد ان يكون بشرا، لابد ان يكون بشر. ليه ما يكونش ملك؟ حتى اذا ما امر قومه بامر لا يقولون له انت ملك، ليس فيك شهوه ولست في حاجه الى طعام او شراب او الى نساء او الى غير ذلك. فلذلك انت بتامرنا ببساطه جدا ان احنا نترك النساء وشهوه النساء، لان انت ليس عندك شهوه النساء. لو كنت بشرا وكان عندك شهوه النساء والانجذاب للنساء وشهوه النساء ما قلت لنا هذا، لاحسست بما نعانيه. لكن لما يلاقيهم، لما القوم يلاقوا ان النبي دوت او او الرسول ده بشر ويستطيع ان هو يتحكم في نفسه ولا يقع في المعاصي والذنوب، ما يقدروش ان هم يحتجوا عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه؟ لانه قال: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يعني بشر زي زيكم. فما تجيش انت في يوم من الايام لما اجي اقول لك ما تعمل زي ما النبي عمل تقول لي يا عم ده سيدنا النبي. يعني ايه سيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم؟ ما سيدنا النبي بشر. بشر ليه؟ علشان انت تقتدي بيه، مش عشان تيجي تقول لي ده سيدنا النبي يبقى هو يعمل حاجات وانا ما اعملهاش. لا، ده خطا. فلا بد ان يكون الرسول بشرا، لا ياخذ على الدعوه اجرا من الناس. ليه لا ياخذ اجرا من الناس على الدعوه؟ لانه لن يقدر جزاء دعوته ولا جهده ولا تعبه وشقائه في توصيل الدعوة إلا الله عز وجل. لو كنوز الدنيا كلها اجتمعت مع هذا الداعية أو هذا النبي لا تساوي شيئا أمام نعيم الجنة، يبقى يضحي بإيه؟ يضحي بالفاني من أجل الباقي. طيب ليه الانبياء ممكن ان هي، ليه الانبياء لا يمكن لها ان تاخذ اجرا على الدعوه وتعمل في ان تحصل مالا لتنفق على انفسها؟ حتى لا ياتي الشيطان ليهدم الدين كاملا ويهدم شخص هذا النبي في عيون اعدائه. طب ولو داعيه اخذ مالا، هذا المال الذي ياخذه ياخذه مقابل وعوضا عن الوقت الذي يؤديه، لا ياخذ على الدعوه التي يلقيها. لان هذه الدعوة هو لو في نيته دي يبقى خسر خسرانا مبينا، لان هو باع النفيس بالرخيص. مفهومة؟ طب والدعية يجوز له انه ياخد بعض المال؟ ممكن يجوز ان كان في حاجة ليه. ليه؟ لان الناس لو تركته ستذهب لغيره. مفهوم؟ انما النبي يذهب لمين؟ لن يجدوا من يذهبوا اليه. ايضا من الفوائد التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على العباد وعلى الخلق. ورغم ذلك نجد من العباد قلة شكرهم وقلة اعترافهم لخالقهم بأنه هو المنعم عليهم، ونجد من كثير من العباد قلة العبادة لرب العباد، وده من الكفر، كفر النعمة. فالكفر منه الكفر اللي هو المقصود به الكفر بالله عز وجل. ومعنى الكفر ايه في اللغة اصلا؟ الكفر في اللغة من كفر الشيء، يعني غطاه وستره. ولذلك الكافر سمي كافر لانه يغطي حقيقة ان هناك الها يعبد. وسمي الزارع كافر في القرآن يعجب الكفار نباته. ليه الكفار؟ سأقول ربنا سبحانه وتعالى سمهم كفار ليه؟ لان هم يكفرون البذرة، يعني غط البذرة في التربة بالايه؟ بالتراب، فهو غطاه. فالكفر اصلا. ولذلك الاجانب في اللغة الانجليزية اخذوا كلمة كفر، كفر كفر يعني غطاء بالانجليزي، من كلمة كفر من لغة عربية اصلا. انت تعرف اصلا الاجانب والاوروبيين وغيرهم اخذوا اصلا الثقافة بتاعتهم مننا احنا العرب. دلوقتي احنا الله المستعان. ثم ايضا رأينا ان هناك فائدة، انه ليس هناك دليل على ان الاقوام السابقين كانوا اطول منا اليوم بكثير. نعم هم كانوا اقوياء، كانوا اطول منا، لكن مش بنفس الطول اللي كتير من الناس بتتخيله، اللي هو الطول الشاهق الضخم الكبير يعني. طيب من الفوائد ايضا ان من شكر النعم ان يكون شكر النعمة باللسان والجنان والجوارح والاركان. يعني ايه؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. انت عايز تشكر النعمة تعمل ايه؟ يكون شكرك على النعمة باللسان، ويكون شكرك على النعمة بالجنان يعني بالقلب، ويكون شكرك على النعمة بالجوارح والاركان يعني بايديك ورجليك وعينيك واذنيك ولسانك. يعني تشكر ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء فيك. فتشكر ربنا على نعمة البصر انك لا تنظر للحرام، تشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة السمع انك تسمع ما يرضي الله عز وجل، تشكر ربنا على نعمة انك بتمشي وغيرك قعيد لا يستطيع الحركة، انك تتحرك لبيوت الله وتتحرك في طاعة الله وتتحرك في مساعدة المحتاج والمسكين والفقير وهذا مفهوم اقصد ايه؟ هو ده. يبقى هو ده الشكر. مش تيجي تقول لي الحمد لله الشكر لله وتبص لايديك وشه ده، او زي كتير من الناس اللي لما يكون بيبيع او يشتري تبص لايه اول ما ياخد اول مال، يوم ياخد المال يبوسه، يبوس بيعمل ايه يعني؟ مش يقبل المال، بيقبله على ايه؟ هو ده الشكر؟ لا مش هو ده الشكر. الشكر انك انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى، تقول يا رب لك الحمد ولك الشكر، ده باللسان. الشكر انك انت تقول للناس واما بنعمة ربك فحدث، تقول انا كنت فقير ربنا اغناني، شايف انا ما كنتش متزوج ربنا هو اللي زوجني، ما كانش عندي، انا كنت ساكن في مسكن ضيق ربنا وسع عليا. هو ده شكر باللسان كده انت بتشكر. ثم بالجنان، يعني قلبك يبقى راضي وشاكر نعمة ربنا عليك، حتى وان عينك رأت انها قليلة، لكن المحب لله يرى ان القليل من المحب كثير. ايضا خدنا فايدة بناء المساكن العالية الشاهقة لما قام قوم عاد ببنائها من اجل الرفاهية، هذا ضياع للاعمار والاموال. كانوا يبنون بكل ريع آية لعلهم يعبثون، كانوا يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، كانوا يبنون ناطحات سحاب وابراج وشاليهات وفنادق، كل المباني دي ليه؟ رفاهية، هم ليسوا في حاجة اليها. بيبنوها ليه؟ من اجل ان هم يتعالوا على القبائل المجاورة والبلدان المجاورة. دوت ماله؟ طغيان، والطغيان مجاوزة الحد. ده جزاؤه ايه؟ إضاعة الأعمار فيما لا يفيد وإضاعة الأموال فيما لا يفيد، رغم أن هناك في البلاد الكثير من الناس من يحتاج الطعام والشراب والملابس ولا يجد المال، وهم بيبنوا فنادق وقصور وفلل وملاعب ومسارح و و و إهلاك للأموال وإضاعة للثروات وإضاعة للأعمار وإهلاك للقوة البشرية بدل استغلالها في الطاقة المنتجة للقوم للقومية، يعني لإفادة هذا الشعب. ولذلك أهلكهم الله عز وجل. أيضا وجدنا في القصة أنهم حبهم للدنيا جعلهم يتصفون بثلاثة صفات: الصرف وحب البقاء وأن يكونوا جبارين. خلي بالك، اللي يحب الدنيا يقع في الثلاث صفات دول. أي إنسان يحب الدنيا ممكن يقع في الثلاث صفات دول: صفة الصرف يبقى بيسرف، صفة حب البقاء ما يحبش يموت، ويبقى أكتر شيء يتعبه أن يذكر أمامه الموت. ليه؟ ما بيحب الدنيا، يتركها إزاي؟ مش عايز يتركها ويرحل. وأن يكون جبارا، لأنه لما يحب الدنيا يوم يقول نفس اللي قاله قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ما يقولش ده من فضل الله ورحمته، لا، يقولك لا، وندل الفقراء ليه المساكين، ما يشتغلوا ويجتهدوا، ما يعملوا زي ما أنا اشتغلت وعملت، أنا ده أنا جبته بعرق جبيني، ده أنا جبته بذكائي وبمجهودي وثقافتي وشغلي وجدي وعملي وعرق جبيني، واو. مش ده اللي بيحصل؟ بسبب حب الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. حصل ولا لا؟ حصل. أيضا عدم شكر النعم يؤدي إلى النقم وضياع تلك النعم والهلاك والدمار. إيه اللي أهلك قوم عاد؟ أنهم لم يشكروا نعم الله عز وجل عليهم في البلاد، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، رزقهم الله قوة فقالوا: من أشد منا قوة؟ رزقهم الله عز وجل علما فاتخذوا مصانع لعلهم يخلدون، رزقهم الله عز وجل فن المعمار فبنوا بكل ريعة ريع آية لعلهم يعبثون. يبقى لم يستغلوا نعم الله عز وجل ولم يشكروها على الوجه الصحيح، فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر. يعني ريح صرصر باردة شديدة قوية لها صفير تقتلعهم من الأرض وترفعهم إلى السماء فتنزل بهم إلى الأرض لتنكسر رؤوسهم، ثم تأخذهم بعدما قطعت الرأس من الجسد لتطيح بهم في المساكن والمصانع التي كانوا يصنعون ويبنون. وبعد كده أصبحت أجسادهم بدون رأس ولا أطراف، فتيجي رياح قوية شديدة تدخل من الأفواه وتخرج من الأدبار فتجعل الأحشاء تتمزق وتجعلهم خاوية كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كل ده بسبب الطغيان ومجاوزة الحد ومخالفة أوامر الله عز وجل والمعاصي والبطش في الأرض جبارين. فبنقول عدم شكر النعم يؤدي إلى النقم وضياع تلك النعم والهلاك والدمار. أيضا رأينا أن الاستغفار يأتي بالرزق ويزيد الإنسان قوة وعزة وفخر، وهذا ما قاله نوح أيضا عليه السلام في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا غفارا للذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل لكم الأمطار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أراضي زراعية ومحاصيل وفاكهة وثمار، ويجعل لكم أنهار وعيون ترون بها هذه الزروع وتشربون منها المياه العذبة. وهود عليه السلام قال لقومه انتوا بتحبوا القوة، انتوا نفسكوا في القوة ويعني مهتمين بمسألة القوة، طيب استغفروا ربكم ليه؟ يزدكم قوة الى قوتكم. يبقى اذا لما تكون انت متعب استغفر تزداد قوة الى قوتك. انسان ما بينجبش يستغفر، انسان فقير يستغفر، انسان تعبته الذنوب يستغفر، انسان حصل عنده في الارض الزراعيه بتاعته جفاف يستغفر، انسان لا يجد المياه العذبه يستغفر، في كل شيء الاستغفار. والنبي المختار كان يعد له في المجلس الواحد اكثر من 100 مره رب اغفر لي واتوب علي انك انت الغفور الرحيم. ولقمان الحكيم يقول لابنه وهو يعظه يا بني اكثر من الاستغفار، يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله عز وجل ساعات لا يوافقها العبد إلا ويستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له أيضا في المجلس أكثر من 70 مرة استغفار صلى الله عليه وسلم. رأينا أيضا في القصة أن الاستهانة بأمر هود عليه السلام والاستهانة بتحذيره لقومه سببا في هلاكهم. هود عليه السلام حذر قومه قال لهم يا عاد انتم لو خالفتم امري الذي امركم به من قبل الله عز وجل، لو خالفتم من انتم تتبعوني وما تتبعوش اوامر الله سبحانه وتعالى سيهلككم الله عز وجل. ماذا صنعوا؟ خالفوا امر هود، فماذا حدث لهم؟ اهلكهم الله. السؤال احنا خالفنا امر النبي في كم امر؟ الا نخشى من هلاك الله سبحانه وتعالى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تبتلوا بهن، ما نقص قوم المكيال والميزان الا منعهم الله عز وجل القطرة من السماء. حصل ولا ما حصلش؟ ما أزاع قوم، ما ظهرت الفاحشة في قوم وأزاعوا بها وأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كان في الأسلاف القديمة كان في مرض الزهري والسيلان والإيدز والسرطان و و و كان في كل ده؟ ما كانش فيه. أمال ظهر ليه؟ ظهرت الفاحشة واعلنوا بها. بقى في اعلانات عن الفاحشة ولا لا؟ مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ده ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، بعض مش كل ده، بعض. كل ده بسبب المعاصي والذنوب ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف احنا في كام امر خالفنا النبي. إصرار قوم عاد على اتباع دين آبائهم وأجدادهم وعاداتهم وتقاليدهم وترك دين نبيهم وترك عبادة ربهم بسبب عادة الآباء والأجداد، وهذه هي الكارثة العظمى والكبرى التي ما وجه الأنبياء إلا بها. كل ما يجي نبي يدعو قوم لعبادة الله يقول له وجدنا آباءنا، كل شوية كل نبي على مدار الانبياء كلها كلهم يقولوا ايه؟ وجدنا اباءنا. يعني اذا وربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن سبحانه وتعالى لما تفيد من عرفات قال ايه؟ فاذكروا الله كثيرا. عاوز نص ترجم ها؟ كذكركم اباءكم او اشد ذكر. ايوه هو ده الشاهد اللي انا عايزه. او ايه؟ او خلي بالك كلمة او هنا مش معناها يعني تذكر ربنا او اشد ذكرى، لا يعني مقصود بل اشد ذكرى. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، يعني بل يزيدون. مفهوم مقصودة يا جماعة؟ فاذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ايه؟ انك انت تذكر الله سبحانه وتعالى اشد ذكرا من ذكر ايه؟ الاباء. اذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم مدى قرب الاباء وتعظيم الاباء في قلوب الابناء والاجيال. وازاي تلاقي كتير من الناس يقعد يقول لك ابائنا الفراعين واجدادنا الفراعين، صح؟ ليه؟ هو عمال ماسك في مسألة الآباء والأجداد. كتير من الناس كده تيجي تقول له قال الله قال الرسول يقول لك طب ازاي، طب ده ابويا كان بيعمل كده وجدي كان بيعمل كده، يعني انت اعلم منهم، طب الناس دي كلها كانت فين، طب الناس دي كلها غلط وانت اللي صح، طب بيحصل ما بيحصلش. فبيحارب الدعاء وبيحارب الانبياء بهذه الزاوية، هي زاوية ايه؟ الاباء والاجداد. كل نبي لابد ان يكون مؤيد بمعجزة، وإلا لتكلم الكل بالنبوة. احنا رأينا من معجزات هود عليه السلام ان هو كان رجلا واحدا امام قومه العتاة الجبارين، وكان يقف امامهم فقال لهم فكيدوني، اجمعوا كل ما في قوتكم وما في وسعكم، حاربوني اللحظة دي مش هأجلها، اجمعوا ما تستطيعون جمعه من أسلحة وقوة وعدة وعتاد وتعالوا حاربوني، أنا منتظركم الآن. هل استطاع أحد أن يواجه هود عليه السلام؟ دي معجزة من معجزات هود، أن يقف رجل وحده أمام قومه الذين هم قالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة. فدي معجزة لهود عليه السلام. طب إيه السبب في أن هود عليه السلام عنده هذا اليقين الكبير؟ انه كان يعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وانه لن يصيبه الا ما كتبه الله له، مفهومة؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، وإذا اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا شيئا قد كتبه الله لك. خلي بالك بنهاية الحديث قال بقى رفعت الأقلام وجفت الصحف. ليه قال العبارة دي في نهاية الحديث؟ يعني خلاص الصحف اترفعت والأقلام رفعت وجفت وما بقاش فيها حبر، يعني معناه أنه مش هيتكتب حاجة في تغيير الأمور، يعني معناها خلاص ربنا قدر ان لن يستطيع احد ان يؤذي احد الا باذن الله سبحانه وتعالى. فمهما اجتمع حد لإذاء احد لن يستطيع الا اذا كان الله عز وجل قد اذن بهذا من قبل. فكل نبي لابد ان يكون مؤيد بمعجزة. ايضا يظن الكثير من الجهال ان الاضرحة والقباب والاموات تصيب من لا يعظمها باذى، كما فعل قوم عاد بنبيهم هود عليه السلام، وأن الأصنام أصابته بالجنون. قالوا له إيه؟ قالوا له ما نراك إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. يعني يهود خلي بالك، أنت عارف أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان أنت اتجننت. تعرف أنت اتجننت ليه؟ علشان كنت بتقول لنا إن الأصنام اللي إحنا بنعبدها دي أصنام ما هياش آلهة، فهي مستك بالجنون، فارجع وتوب أحسن. كتير من الناس تيجي تقول له انت ازاي بتسأل انسان ميت، يا اخي اسأل الحي الذي لا يموت، يا اخي اسأل الرازق الرزاق. الميت دوت مهما كان، والله لو هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يملك لك نفعا ولا ضرا بعد موته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل في يوم جفاف وامتنع القطر من السماء، اراد ان يستشفع لرب الارض والسماء وان يدعو في صلاة الاستسقاء، بمن دعا؟ جاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال يا رب كنا نستشفع لك بنبيك وهو حي بيننا وبين أظهرنا، فالآن وقد مات النبي فنحن نستشفع لك بدعاء عمه العباس. ليه؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنه، يعني ما كان مدفون صلى الله عليه وسلم قريب منه في حجرة السيدة عائشة؟ طب ليه ما عملش كده؟ ليه ما راحش للنبي؟ لأن عمر متربي على ايد النبي، يعرف ايه الصح من الخطأ. مش زي كتير من الناس تيجي تكلمه في مسألة زي دي يقول لك طب وأبائنا وأجدادنا و انت اللي صح هم اللي غلط. نقول له بيننا وبينكم الدليل. الفوائد من قصة هود عليه السلام لم تكتمل بعد، ان شاء الله نكمل الفوائد في اللقاء القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.